أرن الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 17 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضلتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بي فضلتور. يقول الله عز وجل في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. تفضل فضلتور. دي آخر حاجة وقفنا عندها؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ورد في سورة النحل في بيان حجة الله على خلقه وتوضيح العلل من الأشياء في وجودها، وأعظم من كرمه الله عز وجل والمؤمن الذي أدرك حقيقة هذه الأشياء. نعم. يبين الله تبارك وتعالى في سورة النحل الحجج بشيء متواصل، بحيث أنك ترى في كل آية وصف للحياة على طبيعتها. نعم. من جميع الطوائف، اللي آمنوا واللي كفروا، اللي أدوا دورهم واللي تخلفوا عن الهدف من حياتهم، وما دار بينهم. لأن سورة النحل سورة كبيرة تعدل تقريبا في حجمها أو في طولها سورة التوبة أو كبار السور، وليس فيها تفصيل من قصص. نعم. وإنما بعض الإشارات إلى الأمم السابقة، الأمم السابقة، وإلى إبراهيم عليه السلام باعتباره أبا الأنبياء يعني. لكن شملت الرسالة التي جاء الرسل من أجلها، وتوضيح حقيقة الناس بكل ألوان البيان. نعم. بحيث لو قرأت القرآن في سورة النحل تشعر بعظمة الحق سبحانه وتعالى. صحيح. المعاني الموجودة فيه تقدم إشارة إليها، وتقدم تصريح بها، وتقدم ذكر تفاصيل خاصة بها، كلها تتعلق بمختصر بالحكم الذي ورد في فاتحة الكتاب. نعم. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما نزل القرآن قلنا إن هو القرآن يتناسب مع كل زمان وكل مكان ولكل إنسان. يعني يأخذ من القرآن كالنهر الجاري المتدفق الماء العذب الذي لا ينقطع سريانه، وهو طاهر في ذاته مطهر لغيره. والكل يشرب، وإن أراد أن يشرب حتى يصل إلى درجة الريك الكامل ويأخذ منه ليسقي غيره. نعم. يعني مش بس هو اللي يشرب، لا أودي لغيره، فحيلاقي في القرآن كفاية وشفاء. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال الله نزل أحسن الحديث، أحسن الإيه؟ الحديث. الحديث كلام الله عز وجل، كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. نعم. يعني هداية ربنا سبحانه وتعالى في بيان هذه الحقيقة نزلها من خلال كتاب، وصف الكتاب بأن الحجة ما بتجيش من خلال بس كلام واحد وبتنسخ وبتكرر، لا ده بتيجي بشتى ألوان البيان، لأن أنت عارف أن أغلب أو كل ما ورد في القرآن في سياقاته كأن المنظومة لو حبيت تشبه مثلا حبات عقد جواهر أو لآلئ، يعني كل جوهرة معمولة بشكل مختلف عن الايه؟ عن التاني. مش كلها نفس الشكل، نفس الشكل، وإن كانت مادة الجوهرة نفسها واحدة واحدة. فربنا سبحانه وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها في الحسن، نعم، في الجمال، في الإبداع، في إقامة الحجة، في البيان، سواء أطال في ذكر السابقين أو الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر شأنهم في الآخرة. نعم. فعشان كده تجد هذا الإبداع العجيب عندما تقرأ آيات القرآن. موقف المشركين مثلا ذكره الله أكثر من مرة، يحتجون بإرادة الله الكونية على مخالفتهم لإرادته الشرعية. نعم. وإحنا قلنا في القضاء والقدر وعلاقته بأفعال العباد إن أفعال الناس موقفها من قضاء الله وقدره وفق تدبير الله عز وجل في كونه، سواء كان تدبير كوني أو تدبير إيه؟ شرع. الناس موقفها إيه؟ المؤمن. المؤمن يطيع الله عز وجل ويتبع إرادته الشرعية، وهو موافق لما كتبه الله في اللوح المحفوظ بإرادته الكونية. والفضل ينسب إلى الله عز وجل، فالعبد لا يذكر نفسه بل يعيد الفضل إلى ربه. نعم. مع أنه اجتهد وقام بالعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإرادة العبد وافقت إرادة الله الشرعية. فالعبد ينسب الفضل لتوفيق الله في إرادة الكونية، فالله عز وجل يكرمه في الآخرة ويذكره، اجتهدتم تعبتم ونجحتم فادخلوا الجنة بما كنتم ايه؟ تعملون. تعملون. ده بالنسبة لموقف المؤمنين في طاعتهم رب العالمين، يردون الفضل لله هو الذي مكنهم من ذلك. فقالوا إياك نعبد، عبدوا بإرادته الشرعية، وإياك نستعين، فأعانهم حتى تمت العبادة على الوجه الأكمل المطلوب. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. طب الكافر أو المشرك أو العاصي خالف إرادة الله الشرعية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ويريد أن يحتج بإرادة الله الكونية على اعتبار أن كل شيء واقع في الكون بإرادة الله الكونية أو بمشيئته، فيقول إحنا ما عملناش حاجة، إحنا عملنا إيه؟ يبقى هو عاصي، مخالف، مجرم، قول انا مفيش في دي حاجه، ده كله بتاع ربنا. انا ما خالفتش، انا ما خالفتش، انا وافقت اراده الله. فينسب فعل السوء الى الله، فالله عز وجل يحمله العذاب كاملا ويحاسبه بعدله، ولا يستطيع الشخص ان يتملص من ذنبه ويعترف على نفسه ويبقى ظالم لنفسه ما ظلمه ربه سبحانه وتعالى. فالشخص القاتل يحاسبه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، مجرم يتحاسب على اجرامه. فهم عايزين يقولوا ايه؟ لو شاء الله ما اشرك. نعم. وقالوا، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، ربنا هو اللي تركنا نفعل هذه المنكرات ونفعل هذه الفحشاء. فربنا سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، اللي هو الأمر الشرعي التكليف. نعم. أنتم تعمدتم مخالفة الأمر الشرعي إيه؟ التكليف. تكليفي. كذلك فعل الذين من قبلهم، يعملوا الجرائم ومش عايزين يتعاقبوا، مش عايزين يتحملوا المسؤولية. ولو أن الله أمهلهم ليتوبوا ويتذكروا ويجتهدوا ويعملوا ويعودوا إلى ربهم، يقول طالما هو سابنا يبقى راضي عن كده. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ طب الرسل هتبلغ إيه؟ الإرادة الشرعية. نعم. منهج إياك نعبد وإياك نستعين، منهج الصراط المستقيم، ألا يسيروا خلف المنحرفين من اليهود والنصارى، غير المغضوب عليهم ولا إيه؟ ولا الضالين. يسيروا على الكتاب المبين، فيؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كما قال رب العزة والجلال. نعم. يبقى في حال الطاعة الإنسان وافق بإرادته، إرادة الله الشرعية وإرادته الكونية، وفي حال المعصية خالف بإرادته إرادة الله الشرعية ووقعت عليه الإرادة الكونية. فلو احتج بإرادة الله الكونية يتحمل المسؤولية كاملة وتعاقب، ونقول له والله برضه دي إرادة ربنا الكونية. يعني اللي هيدعي بقى إنه أجرم ربنا تركه، خلاص يبقى معنى كده اللي عمله صح. طيب هو مش هيفلت من العقوبة، هيمسكوه ويسجنوه ويحطوا عليه العقوبة، ودي برضه إرادة ربنا الكونية. نعم. في نفس الوقت هيعذب في جهنم وهياخد الجزاء الأوفى ويتحقق عبد الله فيه، ودي برضه إرادة ربنا الكونية. فإرادة ربنا الكونية بها دخل أهل الجنة الجنة، ودخل أهل النار الإيه؟ النار. وإرادة الله الشرعية هي التي فصلت بين أهل الجنة وأهل الإيه؟ النار. أنت لو وفقت الإرادة الشرعية حد كان منعك؟ لا. ولا جبرك؟ أبدا. ده العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب. وقد تقع بإرادة الله الكونية أشياء مع موافقة العبد لإرادته الشرعية. كابتلاء، زي المصيبة اللي بتيجي للواحد على سبيل الابتلاء. نعم. حد خبط فيه وهو ماشي، حد كفارة، محن وابتلاءات تمر على العباد، طالما انا ماليش دخل فيها يبقى الانسان مبتلى بها. تمام. هي في مشكلة صغيرة في الدكتور بالنسبة لعامة الناس في التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. احنا لما نتكلم عن الإرادة الكونية بان هي مثلا افعال الانسان يعني لا يستطيع ان يردها، يعني مثلا حادث يصيبه مثلا، او شيء يحدث لاحد من اولاده، بتبقى مفهومه. والاراده الشرعيه فعل امر افعل كذا ولا تفعل كذا. انما المشكله هنا في فعل العبد نفسه لما يخالف امر الله عز وجل، فكيف بمخالفته لهذا الامر الشرعي وافق اراده الله الكونيه. هو احنا لا نقول وافق او لم يوافق، لان إرادة الله الكونية ما حدش يعرف عنها حاجة، هي نافذة. هي نافذة بمشيئته. نعم. وعشان يتخلق الشخص سواء كان مؤمن او كافر مش لازم يكون له ترتيب في الخلق ومشيئة. نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى كيف، هل هيخلق نفسه؟ لا أبدا. بس ربنا سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء على اعتبار تحقيق معنى الابتلاء، حيث يعمل الخير أو يعمل الشر. سواء عمل أو ما عملش، اللي قدر ربنا هو اللي هيكون. ما هو أصل المسألة كلها مبنية على إيه؟ على إنك تفهم معنى الربوبية، انفراد الله بالخلق والتدبير الكوني لما خلق. يعني تتضح المسألة بصورة سهلة وبسيطة. يعني لو قدر ان فلان هيخلف ولد واسمه كذا، فالقدر ده هيحصل، هيخلفه. طب امه مين؟ ام فلان. ده برضه مكتوب في اللوح المحفوظ. القدر ده هيقع، بس هيقع سواء انت كنت موافق للاراده الشرعيه او مخالف للاراده الشرعيه. فالتقاء الرجل بالمراه، الافعال او الحركات والسكنات وكل صغيره وكبيره في الانسان اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بس هذا يقال عليه الزواج لما يوافق الشرع، وهذا يقال عليه الزنا لما يخالف الشرع. اتضحت؟ والولد حقيقي برضه، فيبقى ابن حرام او ابن حلال. الفعل واحد بس مقياس الشرع هو اللي بيحدد. المكتوب في اللوح هيحصل. طيب هل علم الله تبارك وتعالى وقدر ان ده ابن حرام او ابن حلال؟ بس ده لا يكشفه الحق سبحانه وتعالى الا بعد وقوع الفعل. فاحنا قبل وقوع الفعل انت ما تعرفش هيجي لك ولد من حلال ولا من حرام. نعم. فهتعرف الكلام ده ازاي؟ لو انت سلكت سبيل الشرع يبقى انت المسؤول. ولو خالفت يبقى انت المسؤول، وهيجي الولد برضه. يعني انا لما احب افرق ما بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، او اشرح الموضوع ده لحد يعني اوضحه له من خلال عمل واحد نفس العمل، ولكن في حاله قد يوافق الشرع وفي حاله اخرى قد يخالف الشرع. هو الرسول انما الاعمال بايه؟ بالنيات. نيتك انت توافق الشرع ولا تخالف الشرع. فلو كان نيتك الموافقه للشرع ما لكش دعوه باللي بيحصل بعد كده، بقى اللي مكتوب في اللوحه هو اللي هيكون. اهم حاجه نيتك انت. نعم. فواحد مثلا مكتوب في اللوح ان هو مش هيصلي. مش هيصلي صلاه العشاء. خلاص؟ يبقى المكتوب في اللوح انه مش هيصلي صلاه العشاء. بس هل هيدخل الجنه ولا يدخل النار؟ اخد بالك ازاي؟ هي دي القضيه. ده حسب موافقه الاراده الشرعيه او المخالفه للاراده الشرعيه. الموافقه للاراده الشرعيه بتقول ايه؟ ان لازم يروح يصلي. صح كده؟ نعم. فهو عزم النية على الصلاة وخرج علشان يصلي، فجت عربية موتته. اللي مكتوب في اللوح انه ما صلىش العشاء. بس دخل الجنة. لأن كان بنيته انه هو يصلي. أيوه. طب واللي مكتوب ان هو ما يروحش يصلي، هو أصلا ما عندوش النية عشان يروح يصلي. مش عايز. شفت بقى ازاي؟ نعم. فهي المسألة كلها مرتبطة بنية العبد. أما فعل الرب فهو واقع لا محالة، سواء صلى أو ما صلاش. عشان كده الحساب على نية القلب، كسب القلب. ربنا سبحانه وتعالى قال كل نفس بما كسبت رهينة. فما بنحاسبناش على فعله هو سبحانه وتعالى، هو بيحاسبنا على فعل نحن. انت نيتك ايه؟ انت جاي تشرك وتفعل المنكر وتقول والله دي اللي ربنا قدره؟ ما انت لو امنت واستجبت للرسل، هو ده برضه اللي ربنا قدره. والأمر في إيدك، صح كده؟ فبقول هل على الرسل، فهل على الرسل إلا البلاغ الإيه؟ المبين. المبين، الرسل بتوضح بس الطريق وانت حر، استجبت خير وبركة، ما استجبتش انت لا تتحمل مسؤولية، وحيقع القدر. فلو أصرت أو أصر الشخص على الإضلال، على الضلال يعني، نقول والله برضو ده اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. يعني مش انت اقوى من ربنا ولا ارادتك اقوى من ارادة الله ابدا، ارادة الله الكونية غالبة، فعال لما يريد، وما تشاءون الا ان يشاء الله. فسواء شئت الايمان والطاعة او الكفر والمعصية، فكلاهما تحت مشيئة الله، لان مشيئة الله وقع الاثنين. نعم، اتضحت؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيّن بعدها ان كل أمة من الأمم كانت على نفس النسق. ربنا يرسل رسول، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ولقد بعثنا في كل أمة رسول. يقول لهم إيه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مش جايين يقولوا مثلا او يوافقون، صحيح لو شاء الله ما اشركوا، او قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من ايه؟ من شيء. لا، ده جايين يقول لكم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مش جاي يقول لكم انتوا تعبدون من الطواغيط. امر عادي، مفيش حاجه، ده كل رسول جاء يقول اعبدوا الله واجتنبوا الايه؟ الطاغوت. ايه الطاغوت؟ طاغوت كل ما عبد من دون الله. طب هو اسمه طاغوت ليه؟ لانه طغى. طغى يعني الطغيان اصله الزياده عن الحد. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه. طغى الماء يعني زاد عن حده وعلى. فالطاغيه اللي هو زاد عن حده في الوصف الحقيقي المناسب له. نعم. طب ايه الوصف المناسب للبشر؟ انهم فقراء بذواتهم، عبيد لحاجاتهم وضرورياتهم، يلجؤون فيها الى الغني بذاته سبحانه وتعالى. نعم. فلما يجي واحد فقير بذاته، ربنا هو اللي لبى له ضرورياته ورزقه وأعطاه من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيجي يقول أنا ربكم الأعلى، أو ينازع الله عز وجل في أمره الشرعي، يقول مش منفذ، واللي تقدروا اعملوه اعملوه. هو أنت أصلا القدرة بتاعتك أصلية ولا مستعارة؟ يعني النعم اللي ربنا ادها لك ده انت مستخلف فيها، امين عليها، مش بتاعتك. نعم. كل حاجه بسم الله مش باسمك، نسى الحكايه. فطغى وبغى، زي ما ربنا قال في شان الانسان، كلا ان الانسان لا يطغى. لا يطغى. ليه؟ لان هو ربنا اداله النعم فاستغنى. طيب المفروض انت هتستغني عن ايه؟ زكاة هي مش بتاعتك. فلم ينسب النعمة الى صاحبها، ولم يشكر عليها، لان الشكر انك تقول النعمة دي مش بتاعت بتاع ربنا سبحانه وتعالى. نعم. تنسب الحاجة لأهلها. فإن لم يفعل يبقى كفر، فيكفر النعمة. وده معنى كفران النعمة، ان يبقى تبقى النعمة لله فيقول لا مش لله، ده بتاعتي. فيطغى بها، ان رآه ايه؟ استغنى. استغنى. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه ايه؟ استغنى. استغنى. فربنا يقول ان الى ربك الرجعى، انت لا ليك الابيض ولا اسود وغلبان وعقلك تلفان وحالتك حاجة. طب اعمل ايه؟ قل اياك نعبد واياك نستعين، افهم الحياه صح. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، مش تقول بقى انا من حد قدي، فيطغى والبغي يصل إلى العلو زي ما حصل من ممن تشبه بالله وادعى الربوبية وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي, أو النمرود الكنعان قال أنا وحي وأميت, أو أصف مخلوق بوصف يتعدى حقيقته في كونه فقيرا بذاته عبدا لله, وأصف بأوصاف الله عز وجل وإنه قطب متصرف في الكون كله, تتهبلت انت هو اللي. لذلك يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دي رسالة الأنبياء, إعادتهم للفطرة الحقيقة اللي تغافلوا عنها وتناسوها. نعم. فمنهم من هدى الله واتبع الأنبياء والمرسلين وعاد إلى فطرته وآمن بربه, ومنهم من حقت عليه الضلالة. حقت عليه الضلالة يعني لفظ الضلالة ووصف الضلال ارتسم عليه فأصبحت الضلالة وصفه لأنه حاد عن فطرته وعن إقراره بتوحيد ربه وعن يعني حاد عن كل ما ينبغي لله بيعه, فحقت عليه الايه الضلالة. طيب حصل لهم ايه؟ هم في قول لهم ايه؟ شوف حالهم دلوقتي, خلي بالك من النقطه دي, هم فين دلوقتي؟ ولا لهم ذكر خلاص, لا يذكرون الا بالسوء, وحالهم عند الله الان عذاب. نعم. في البرزخ وعذاب عند لقاء الله عز وجل. فقال فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. ما تشوفوا ايه اللي حصل لفلان وحصل لفلان وحصل لقوم فلان وقوم فلان وقوم فلان افرادا وامما, فلا تفعلوا كما فعلوا. هذه الرساله. نعم. الموجهه الى اهل مكه في عنادهم للنبي صلى الله عليه وسلم, والموجهه لليهود وللنصارى في جهودهم بنبينا صلى الله عليه وسلم, والموجه لكل إنسان يعادي حقيقة التوحيد والفطرة التي خلق الله الخلائق من يعني من أجلها. نعم. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. من يضل, هو يريد لهم الهداية. الهداية هنا للهداية الشرعية. فإن الله لا يهدي من يضل, دي الهداية الكونية. يعني أنت تحرص على هداهم, أنت عايزهم يستجيبوا للشرع وهم ما فيش فايدة فيهم, فبتبقى زعلان ومتضايق وصدره يضيق إن هم لا يستجيبوا. نعم. وقاعد بتتكلم وفيه ناس قلوبها زي الحجارة لا بيسمعهم ولا بيفهمهم, مش واحد اتفتح قلبه لحظة لحظة. مشغول فين؟ في دنياه وملياراته وأمواله وما عنده, وحتى لو كان في فقره عايش برضه في ضلال. بتلاقي ناس في قمة الفقر وهم في قمة الانحلال. نعم. تجد البنت طالعة من قرية الله أعلم بأهلها وتروح الجامعة تعمل نفسها أميرة, وتخرج بقى إيه في صفور خلاعة تغنم, لأن ما تربتش التربية السليمة ولا فهم الدين كويس, فبتضيع. ممكن يكون أبوها بيعاندها مرين عشان يبعت لها بس مصاريف, مش كده؟ نعم. ده الواقع. فإن الله لا يهدي من يضل, يبقى الإرادة الشرعية ربنا سبحانه وتعالى يأمر بها والناس تتحمل المسؤولية, واللي مكتوب في اللوح المحفوظ هيمضي. فمن استجاب فقول الحمد لله الذي هداني لهذا, زي ما أهل الجنة هيقولوا في النهاية. نعم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأهل الضلال والله ده اللي كتبه رب العزة والجلال وهم يتحملوا المسؤولية كاملة لمخالفتهم لإرادة الله الإيه الشرعية. حد قال لكم خلفوا؟ أنت عارف سر العلاقة بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية يخلي العبد دايما يتهم نفسه. ما هو مش عارف يعني هو من الجنة ولا من أهل النار، فدايما حاسس إن هو لسه في خطر. نعم، طول ما هو عايش لسه في خطر فيفضل يستعين بالله. والرسول كان أكثر دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. انت عارف حديث أم العلاء في عثمان بن مظعون؟ عثمان بن مظعون لما جاءه الموت وتوفاه الله عز وجل، فأم العلاء بتشهد له وتقول يعني ان ربنا سبحانه وتعالى اكرم عثمان اذ مات في دار الهجرة: لا شهادتي عليك لقد اكرمك الله. نعم، بتقول ربنا اكرمك ان انت خلاص من اهل الجنة. فالرسول عليه السلام قال لها: وما يدريك؟ اشترك انه من اهل الجنة، كان عمله صالح. يعني أم العلاء بتقول طب إذا كان مش ده في الجنة يعني أمال مين هيروح؟ فالرسول قال: والله إني لا أرجو له الخير، والله لا أدري ما يفعل بي. نعم، الرسول نفسه هو اللي بيقول. ليه؟ لأن القدر سر، محدش يعرف إيه في القدر. فيظل الشخص متمسكا بإرادة الله الشرعية، عابدا لربه، موحدا له، مستعينا به في ثباته. فعند المحققين أكمل دعاء: أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يطلب من ربنا الإيه؟ المعونة في الثبات. نعم، عشان يموت على التوحيد، عشان يموت وهو على طاعة، علشان ربنا يتوفاه وهو ناجح في الابتلاء. إن محدش عارف القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها إيه كيف يشاء. نعم، فنسأل الله تبارك وتعالى إن يثبتنا على الحق. نقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. دايما الواحد يدعو الله عز وجل على هذا. عشان كده كانت كلمة التوحيد اللي موجودة في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين. فكتاب الحق سبحانه وتعالى اللي أخفاه في اللوح المحفوظ، وما كتبه الله في شأن العباد، ده سر محدش يعرف، معرفش اللي بعد من الحدث يتم. فأنا أستعين بالله في الأخذ بالأسباب، وأستعين بالله في الاستمرار على الطاعة والصبر عليها. منهج القرآن مبني على كده. فبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان تحرص على هداهم، ان تحرص ان هم يبقوا من اهل الحق ويتبعوا اراده الله الشرعيه واراده الله التكليفيه وهدايه الله الشرعيه. طيب لو كان هؤلاء الناس في ضلال وهم مش راضين يستجيبوا لك، طيب ما هو ده ربنا سبحانه وتعالى كتب للجنه اهلا وللنار ايه؟ اهلا. فجايز هم من الناس ربنا سبحانه وتعالى كتبهم من اهل النار. فهتمشي نفسك، قول، واللي يستجيب هيبقى من اهل الجنة، ما يستجيبش هيبقى منين؟ من اهل النار. وده هيوافق وده هيوافق. ازاي ده بيتم في ربوبية الحق سبحانه وتعالى لخلقه؟ دي حاجة تخصه بقى، ده هو الرب. انا مش حاجة اقول له انت عملت دي ازاي وازاي ده يبقى كتف في اهل النار وفي نفس الوقت لم يطع رب العزة والجلال، وليه عملت كده؟ ما اقدرش اقول لربنا سبحانه وتعالى ان انا عبد وهو ايه؟ رب. رب. افهم الحكايه دي كويس. افهم دورك ولا تطغى، كده يبقى انت فهمت الحياه فهم سليم. فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. يعني لو إنهم اتحكم عليهم بأنهم يعذبوا في الجحيم بسبب أعمالهم وكفرهم، فعمر ما في حد هيقدر يدفع عنهم العذاب العقاب أو العذاب. وما لهم من إيه؟ من ناصرين. من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. زي ما بتكلم ناس كتير يقول لك موت ايه عنه بتاع ان احنا هنقوم تاني ونوقف تاني، وواحد يستهزأ وتلاقي واحد يقول لك ايه يا عم الرسول طلع للسماء وقابل سيدنا موسى ومش عارف ايه. طيب يا عم موسى ادي العصايه لاخوك محمد يعمل له خبطتين. هذا الزنديق اللي بيستهزأ بالشرع لان هو مش مؤمن اصلا ان فيه عالم اسمه عالم الغيب او انه هيقوم من القبور. فبيستهزأ بالدين. لكن الدين الانبياء والمرسلين ليس مصدر المعرفه ولا افاد البشريه بحال ولا له لازم. طيب ان شاء الله نشوف عندما تاتي الملائكه وعندما يصل إلى خط النهاية ويقف بين يدي الله عز وجل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. من يموت. بلى وعدا عليه حقا. بلى وعدا عليه حقا. هم بيشكوا في الدار الآخرة. وطالما في دار ابتلاء يبقى لازم دار الجزاء. وعدا عليه ايه؟ حقا. وكلمة وعدا عليه حقا يعني لابد ان يحدث وان يتحقق قيام الناس للحساب. وده وعد وعد به رب العزة والجلال. وهو ده الدين. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الدين بمعنى المداينة والحساب. هيحصل هيحصل. وده وعد من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون. تايهين. تخيل بقى واحد تايه مش فاضي حتى عشان يتحقق أو يعلم أو يقرأ في هذه المعاني اللي فيها حياته، فبيقعد بقى يجري كده بلا انقطاع ولا تفكير ومستمر في الجري لغاية ما تقطع نفسه مرة واحدة. يزجره الشيطان. نعم. كأن الشيطان مسك سياط واعر بيضرب الإنسان. اجري اجري اجري ما تقفش. فما هوش فاضي. الشغل الصبح بعد كده شوف له واحدة وبعد كده يسهر معاها وبعد كده يشرب خمرة لغاية ما يتنام وتسطر قوم على الشغل. واحد ماسك سياط ونازل فيه ضرب اشتغل اشتغل اشتغل وهو مش فاضي حتى يقعد مع نفسه يفكر شوي لغاية. والآن يعني الموبايل يمسكه ويفضل قاعد قدام 24 ساعة والتلفزيون والكمبيوتر والنت والبتاع ده بالضبط زي الشيطان ماسك السياط ونازل في الشخص ضرب. صحيح. وعدا عليه حقا لازم يحصل. عشان ايه؟ ليبين له الذي يختلفون فيه. يختلفون فيه من جهة قيام الحجة ومن اللي كان بيخالف عن عمد ومن اللي كان حريص على الحق ومن اللي كان عنده نية صدق. نعم. ومن اللي كان بيجحد الحق وهو يعلمه. ما هو ايه الاختلاف؟ ما لازم فيه الاختلاف. الاختلاف اللي بيننا وبين اليهود والنصارى انهم يجحدون محمدا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طب فين الحق اللي عندهم وفين الباطل؟ ده كله ما فيش حد في الدنيا ممكن يحكم فيه لكن في الآخرة هتحكم فيه. نعم. نخلي بالك لما نقول مثلا قارنوا يا جماعة بين القرآن وبين الكتاب المقدس بتاعه، شوفوا الصح فين. فالقساوسة والمطارنة عارفين فين الحق، وإن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق عليه الصلاة والسلام، وبقولوا الناس لا ما تغروش فيه اصلا يسحب، فيصدوا الناس عن سبيل الله لأنهم عارفين الحق فين اللي عندهم وفين الباطل وأين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فيصدوا الناس. فساعتها هتفرض هذه النصوص كلها. شوف مثلا احنا دلوقتي قاعدين من ايه بنبين نقول يا جماعة الحقوا اقروا شوف الصح فين واتبعوه وقرروا بانفسكم، ما تخليش حد يضحك عليهم. نعم. ها نعم. ففي حد مش حد يستجيب، طب تعالى بقى ساعتها هنا كل حاجة تبسط. انت مش كنت بتقرأ في النص ده وسمعت وين وتأكدت ان اللي جه في القرآن لا يمكن ان يأتي الا بوحي من الله تبارك وتعالى لنبي، ليه كذبت به؟ هدي اللي بعدها واللي بعد حتى تقام الحجة والناس كلها تعرف. نعم. ويعرف مين اللي ضل ومين اللي أضل، ويتلاومون فيما بينهم، كل طائفة بتلوم التاني. نعم. طيب ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يتأكدوا بقى أنهم كانوا بيكذبوا على نفسهم، وكلامهم على النبي عليه الصلاة والسلام كذب، وكلامهم على أهل الحق افتراء، وكل اللي بيعملوه وبيصرفوا عليه أموال ملهاش أول ولا آخر إنها كذبة كبيرة عايشين فيها علشان يظلوا على هذا الضلال فيستعبدوا الناس. نعم. بدلا من أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده، لا هم اللي يستعبدوا. ثم قال الله تبارك وتعالى في بيان خلقه وإمكانية خلقه الدار الآخرة، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فيكون يعني اللي بيقولوا لا يبعث الله من يموت، لا ده الحكاية بسيطة من تفسير الآية دي. ورد مثلا في نهاية سورة ياسين، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره، إنما قولنا لشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه إيه ترجعون. فإذا مسألة ذكر الآية هنا بعد قولهم في قضية نفي بالقسم وجهد أيمانهم، يعني أقصى ما يستطيعون من الأيمان. نعم. بذلوا الجهد في كل الأيمانات اللي ممكن يحلفوا به أن الله لا يبعث من يموت، فالله تبارك وتعالى قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه إلى أردنا كوني أن نقول له كن فيكون. فيكون. دي يعني مش حاجة صعبة ولا شيء من هذا القبيل، لا زي ما ربنا خلق السماوات والأرض بيكون هيخلق عالم الغيب والدار الآخرة بيكون. نعم. كل هيقوم. وعلى فكرة التواجد وقتها هيبقى أكمل من تواجدنا هنا. إزاي يعني؟ يعني احنا هنا بتمر علينا في حياة الإنسان تقريبا لما تيجي تحسب عدد ساعات حياة الإنسان بتوصل لنص، والنص التاني نوم. فعلا هو الحقيقة موت مش نوم. يعني اللي عايز 60 سنة هو ما عاشش 30. نعم. والتلاتين التانيين نايم نايم فيهم ميت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. المنام. الحاجة الثانية ممكن يبقى صاحي وعنده نوع من الايه السكر أو الغفلة أو الذهول أو الغيبوبة أو التعب، فحاسس بالايه بالمرض عشان يقول اشفي وأنت الايه الشافي. نعم. إنما هناك في الآخرة لا، ما فيش موت. الستين ستين ويبقى من ستين، لا ده حياة ممتدة ما عادش لها نهاية. فتعلق الروح بالجسد هناك التعلق الكامل، تعلق الروح بالجسد هنا تعلق مخصوص يناسب دار الابتلاء، لأن في أحكام خاصة بالنوم وأحكام خاصة باليقظة وأحكام خاصة يعني واحد نام ما صلاش، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا إيه ذكرها لما يقوم، مش هيحاسبه ساعة النوم لأنه مش في إيده ما قدرش يتحمل فانا ما صلاش لا العشاء لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، صح هو بعد العشاء النوم ده في ايده ده غصب عنه، مفيش حساب عليه، لاش حساب صحه يبقى يجيب الصلاه بالترتيب بعد العشاء صلاة الظهر والعصر والمغرب والايه والعشاء معلش يا حاج. فهنا التعلق بالنسبة للدنيا تعلق مخصوص لمعنى الابتلاء، الحياة فيها مش كاملة 100% بحيث يبقى مستيقظ ومن ساعة ما تولد لغاية ما يموت. لا، هناك في الآخرة بقى تعلق كامل. نعم. مستيقظ دائم. عشان كده لما يقوم من قبره بيقوم بجسده. يعني يبقى عنده جسد كامل وإنسان زي ما احنا قاعدين بنكلم بعض كده، هناك أكمل من كده في الوضع. نعم. بحيث يبقى الإنسان شايف كل حاجة وسامع كل حاجة وشايف الوضع هناك سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يسترها ويجعلنا من أهل الجنة. نعم. وكل المشاهدين والمستمعين اللي تعلقوا بهذا التفسير. آمين. طيب نراجع فضل دكتور ال طيب احنا والذين هاجروا ربنا ذكرها بقى فيما يتعلق بمقابل الذين كفروا يعني. ولقد بعثنا في كل أمة رسول. البعث وصف فعله. البعث وصف فعله وبعث فعله، والباعث ليس من أسمائه الحسنى لا المطلقة ولا المقيدة. نعم. هو من الأسماء المشهورة على فكرة لكن طبعا لم يرد، فيش دليل عليه. فمنهم من هدى الله، الهداية هنا ايه؟ هداية كونية. هداية كونية وشرعية. يعني كل هداية كونية بسبب الهداية الايه الشرعية. الشرعية. نعم. تتلازم، فهداية الكونية تتفق مع الهداية الايه الشرعية. أو الهداية الشرعية تتفق مع الهداية الكونية. إرادة العبد لما يختار الهداية الشرعية يبقى وقعت على الإرادة الهداية الكونية. فالهداية كونية وتشمل الشرعية، يعني هداهم الله إلى التمسك بالشرع فوافقوا الهداية الكونية والشرعية. نعم. طيب. هداية وصف فعله. والهداية وصف فعله. والهادي اسم مقيد. والهادي اسم مقيد. ومنهم من حقت عليه الايه الضلالة. الضلالة دول اللي أضلهم الحق سبحانه وتعالى. نعم. بسبب إعراضهم عن إرادة الشرعية أو الهداية الشرعية. والآية شاهد توحيد العبودية. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. طبعا الهداية احنا ده فعل منفي عن الله في هداية الكافرين. نعم. واحنا قلنا يهدي الله عز وجل لنوره من يشاء، فهنا يهدي وهنا لا يهدي، فقد يثبت الفعل او ينفي الفعل على حسب متعلقه. فهذا من الفعل المنفي في ان ربنا يهدي ايه الكافرين. يضل نسبة الضلال إلى الله تبارك وتعالى دين الكفار مقيدة بالكفار. خلي بالك الإضلال الإضلال نعم نسبة الإضلال معلش لا يهدي إيه من يضل. من يضل أضل إضلالا فهو المضل لكن المضل ليس من أسمائه. والإضلال للكافرين وصف فعله وأضل فعله سبحانه وتعالى. نعم وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله اسم الجلالة الله ده موجود في كله ده الاسم الأعظم الذي تضاف إليه الأسماء والذي يدل على كل ما لله من كمالات وصفات كمالات وصفات. لا يبعث الله من يموت هذا طبعا كلام باطل لكن هو الحقيقة إن ربنا يبعث من يموت من يموت. وإحنا اتكلمنا على موضوع البعث بعث. بلى وعدا عليه حقا الوعد وصف الحق سبحانه وتعالى وصف فعله نعم نعم. والواعد ليس من أسمائه ليبين لهم بين تبيانا فهو المبين. المبين ليس من أسماء لكن من أسماء الحسنى المبين. المبين أبان فهو مبين فالمبين من أسماء الله وليس من أسماء المبين. يعني فرق ما بين المبين والمبين وإن كان المبين يشمل الدلالة على المبين لكن نقول مثلا عبد المبين تنطق هكذا لا عبد المبين. الآيات طبعا السابقة شاهد توحيد العبادة. العبادة إنما قولنا القول وصف القائل وهي هنا وصف فعل لأن ربنا بيقول إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول قال قولا فالقول وصف فعله وقال فعله والقائل ليس من أسمائه. نعم لم يرد فيما نعلم والله أعلم اسما توقفيا إذا أردناه أراد الإرادة هنا أراد إيه كونية. كونية أراد إرادة فهو مريد. الإرادة وصف فعله وأراد فعله والمريد ليس من أسمائه ليست من أسماء. نعم نعم جزاك الله خير فضل الدكتور ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنتك إن شاء الله. نكمل بإذن الله في اللقاء القادم. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رباه ديني ولتهدني نحو الصراط المستقيم ولتسقني من نبع شرعتنا المعين أرني الحقائق.